بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان المؤمن في صلاته اليومية هنالك سور وآيات وسورة وذكر الركوع والسجود، والإنسان لا يمكنه مخالفتها لأنها في الواقع أذكار مكتوبة وموقوتة ولا يمكن التغيير. الفرصة التي أتيحت للمصلي أن ينطلق مع رب العالمين في مناجات مفتوحة كما يقولون هي فرصة القنوت. الإنسان في قنوته يتحدث مع ربه بالمأثور وغير المأثور، الأفضل طبعا ما هو المأثور. وأنا أقول لا مانع الإنسان المؤمن بعد أن انتهى من الدعاء المأثور كدعاء الفرج كدعاء اللهم كل وليك وغير ذلك من الأدعية أن يناجي ربه بما يشاء، حتى أن فقهاءنا في كتبهم يقولون يجوز أن يقنت الإنسان بغير العربية، المجال مفتوح للإنسان أن يتحدث بلغة قومه بلغة أمه فيناجي ربه بلغته الخاصة. طبعا الآن الكلام أن هذا لا يعد قنوتا ولكنه لا يبطل الصلاة، من دعا ربه في القنوت بغير العربية دعاؤه هذا لا يعد مبطلا. فعليه إخواني الإنسان جيد يلتزم بالمأثور، ولكن المشكلة الذي يقرأ دعاء ثابتا طوال عمره، في بعض الناس متعلم من أول يوم بلوغ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى أن يموت وهو لا يغير شيئا في هذا الدعاء. طبيعي الذي يتعود على لفظة ثابتة قد لا يتفاعل معها، ولهذا بعض المؤمنين يستثير دمعته بمناجيات السحر ولا في أسحار شهر رمضان المبارك. هل من المانع المؤمن إذا قسى قلبه في قنوت صلاته يقول إلهي ما لي لا أبكي، أبكي بخروجي من قبري، أبكي بظلمة قبري، وأبكي لوحشتي إلى آخره لضيق لحدي؟ المناسب المؤمن في كل الحالات يستثير دمعته بما أمكن من الأدعية. هنالك مجموعة أدعية قرآنية مبتدئة بكلمة ربنا أو ربي. من المناسب جدا أن يطعم الإنسان قنوته بهذه الأدعية القرآنية، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا إننا سمعنا مناديا، رب لا تذرني فردا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب أوزعني إلى آخره. الإنسان إذا صار لفراق في المنزل يبحث عن الآيات التي فيها ربنا أو ربي ويجعل قنوته بذلك. هنالك ملاحظة أخرى في مسألة القنوت، أن هنالك صلاتان فيهما قنوتان، والغريب أن صلاة فيها في الملأ العام وفي جمع من المؤمنين، وهذه الحركة نقوم بها أي القنوتين في جوف الليل. القنوتان في صلاة الجمعة، تعرفون صلاة الجمعة صلاة فيها معاني سياسية، فيها خطبة وفيها حديث يتعلق بشؤون المسلمين، الإنسان يقنط قبل الركوع وبعد الركوع. أيضا هذه الحركة واقعة في صلاة الوتر في جوف الليل، في وضح النهار وفي يوم الجمعة وفي خطبة المسلمين قنوتان، وأيضا في جوف الليل قنوتان. الآن لماذا القنوتان في صلاة الجمعة والقنوتان في صلاة الوتر في جوف الليل؟ الله العالم. لعل المغزى في ذلك أن الجو جو استجابة في جوف الليل رب العالمين يقبل على عبده. ولهذا عندما يسأل لماذا أصحاب الليل أصبح الناس وجها، حقيقة ترى بعض الوجوه بحسب موازين الجمال المادي وجوه غير جميلة. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا من أفريقيا، من سود الوجوه، ولكن النور كان يشع في وجوههم. لماذا؟ لأنهم خلوا بربهم فكساهم من جماله، خلوا بربهم في جوف الليل فكساهم من جماله. هنيئا لمن كان بهذه المثابة. ولا تفوتكم كلمة العفو إذا وفقتم لصلاة الليل 300 مرة والإنسان يقول العفو العفو. وقبل أن نختم الحديث، انظروا إلى جامعية الإسلام. أنت قمت في جوف الليل صلاة الليل، ولكن يقول لا تنسى التفكر. الذكر حسن، المناجات جميلة، ولكن انظر إلى السماء. ينظر المؤمن إلى السماء. طبعا هذه الأيام نحن محرومون من السماء في بيوتنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتفكرين بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.